آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله أن استقيموا فاستقيموا إليه واستغفروا.